السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، ونسألك من العمل ما ترضى. اللهم ارزقنا اتباع السنة وجنبنا البدع يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الخامس من دروس لمعة الاعتقاد، ويتبقى معنا 3 دروس بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب العظيم متن لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم، فإني أقدم بمقدمة لعلها تكون جامعة نافعة لكم في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي فهم أقوال المتكلمين، وخاصة أن كثيرا منكم رغبوا في إعادة ما يتعلق بحلول الأعراض أو حلول الحوادث. أقول أولا إن مذاهب الناس في أسماء الله وصفاته لهم 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب نفاة الأسماء والصفات، وهؤلاء الجهمية والفلاسفة كالفارابي وابن سينا وابن سبعين وغيرهم، فإنهم ينفون أسماء الله عز وجل وصفاته. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، ولهم في إثبات الأسماء مذهبين. المذهب الأول الذين يقولون إن أسماء الله، طبعا هم ينفون الصفات، لكن يقولون أسماء الله التي نثبتها هي أعلام محضة مترادفة، فنقول العليم هو القدير هو السميع، فهي مترادفة حتى في المعنى، لكن ليس من معانيها إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. تعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الاسم يتضمن الصفة. المذهب الآخر قالوا لا، هي مختلفة وليست مترادفة، فالعليم غير القدير، لكننا نقول كالتالي: أن الله عز وجل عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهذه مذاهب الناس في أو مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن نحى نحوهم، وهو إثبات الأسماء وبعض الصفات. فالأشاعرة المتقدمون والكلابية كانوا يثبتون الأسماء والصفات إلا الصفات الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل عن مشيئة وإرادة، فهذه ينفونها عن الله عز وجل بسبب قاعدة حلول الحوادث. والأشاعرة المتأخرون والماتريدية يثبتون الأسماء ويثبتون فقط 7 صفات لله عز وجل، ويقولون هذه الصفات 7 هي التي دل عليها العقل، وهي العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، ويضيف الماتريدية 8 صفات وهي صفة التكوين. هذه هي مذاهب الناس في ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. المذهب الأخير طبعا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قاعدة حلول الأعراض التي أصلها الجهم بن صفوان وقعدها، ثم بعد ذلك جعلها بمثابة القرآن الذي لا يريد أن يغيره، فهي قاعدة أو استدلال أتى به لإثبات وجود الله عز وجل، وهو استدلال غير صحيح. هو ماذا يقول؟ يقول إن إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف على معرفة المرسل، والمرسل من؟ هو الله. ومعرفة المرسل متوقف على معرفة قدمه، ومعرفة قدمه متوقف على معرفة حدوث العالم، إن هذا العالم الذي نحن فيه ليس قديم، إنما كأنما لم يكن ثم كان. ومعرفة حدوث العالم متوقف على الاستدلال بحلول الأعراض، والذي ذكرته لكم في الدرس الماضي في قصة الجهم بن صفوان مع الملاحدة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. فأصبحوا يقولون نحن لا نثبت الصفات، لأننا إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل فإن في هذا حلول للأعراض والحوادث، فإذا كانت هذه الحوادث والأعراض تحل بالله فمعنى أن الله مخلوق، فلهذا نحن ننفي الأسماء والصفات حتى لا يطرأ هذا الطارئ. ولهذا قال المعتزلة أننا لا نثبت الصفات لله عز وجل حتى لا نثبت الأعراض والحوادث، حلول الأعراض والحوادث. الأعراض عندهم ليست هي فقط مجرد الأمراض أو الآفات، هم يقصدون بالأعراض الصفات، فيقولون حتى لا تحل به الأعراض يعني الصفات، والحوادث هي الأفعال التي يفعلها الله عن مشيئة وإرادة. أتى الأشاعرة فخالفوهم في الأعراض وقالوا نحن لا نقول إن الصفات من الأعراض، ووافقوهم في امتناع حلول الحوادث بالله عز وجل. هذا ملخص يعني ما يتعلق بمذاهب الناس في الأسماء والصفات، وما يتعلق أيضا بهذه القاعدة وهي قاعدة حلول الأعراض والحوادث. اليوم إن شاء الله نحاول أننا ننجز قدر كبير من هذا المتن حتى نستطيع أن نتم هذا الشرح في وقته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربنا ويعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم، هذه الآن مجموعة من الصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن السنة، منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها وحي من الله عز وجل سواء في العقائد أو سواء في الأحكام. فما دام أن هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون دليلا يحتج به، وكما قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال رحمه الله: ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. النزول من الصفات التي ثبتت في السنة النبوية دون القرآن، والذين نفوا نزول الله سبحانه وتعالى قالوا حتى لا يكون فيه مشابهة للمخلوقين، ثم قاموا بتأويل النزول، فيقول الأشاعرة إن النزول، نزول الله سبحانه وتعالى، هو معناه نزول الرحمة. ونقول لهم ردا إن هذا التأويل لا يقبل، لأن رحمة الله ليست مختصة بوقت دون وقت، فإن رحمة الله عز وجل تسري على العباد في كل حين. أيضا إذا أردنا أن ننفي الأسماء والصفات لأنها قد تشابه المخلوقين، فمعنى حتى الصفات التي يثبتها الأشاعرة نقول لهم أنها قد تشابه المخلوقين، لكننا إذا أتينا بقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عند ذلك يزول اللبس بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنزول ثابت لله عز وجل، وقد اهتم العلماء بإثبات هذه الصفة ودونوا فيها المصنفات التي دلت عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. والذين نفوا هذه الصفة قالوا إن العجب فيه أن الإنسان، أن يعني بالنسبة للبشر أنت تتعجب لأنك كنت لا تتوقع أن يحدث هذا الأمر فحدث، ففيه نقص للعلم. نقول هذا ما يتعلق بالمخلوق، أما ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى فالأمر مختلف، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد دل على هذه الصفة أيضا كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون. في بعض القراءات: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة صحيحة، فيستدل بها على إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من قنوط عباده، عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تحول الأمور والأوضاع. ثم قال: وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا أيضا فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وعلى قاعدة أهل السنة والجماعة نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تأمثيل، بل نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فليس فقط رد الأسماء والصفات بنفيها، بل إن تأويلها التأويل الذي لا يسنده دليل هو من رد هذه الأسماء ومن رد الصفات. فما دام أن هذه الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح السند، فسواء كان متواترا أو أحادا أو غير ذلك، فإن في المحصلة النهائية يجب أن نؤمن بهذا الحديث ما دام قد صح السند. وهنا أنبه على ملاحظة أن بعض المتكلمين يفرقون بين الأحاديث المتواترة والأحاد، فيقولون: لا نقبل في العقائد إلا المتواتر، وهو الذي رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. أما الحديث الآحاد فيقولون: هو ظني فلا يقبل في الاعتقاد. ثم إذا أردت أن تطبق هذه القاعدة على أقوالهم لوجدت أنهم حتى أحاديث المتواتر يردونها، فهم يردون أحاديث الشفاعة وهي من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث التي ردوها. فالمحصلة النهائية هو أنهم يردون كل آية أو حديث ورد وهو لا يتناسب مع فكرهم ومنهجهم الذي ساروا عليه في نفي الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قال: ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات، يعني ولا بعلامات المحدثين أي المخلوقين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصف وصف كيفية إلا، يعني في الدنيا أنت لا تستطيع أن تصف شخص وصف كيفية إلا إذا رأيته أو رأيت جنسه، يعني شخص توأم له، أو رأيت مثله، أو وصف لك وصف كيفية، قيل لك: والله الشيخ ريان وصف كذا فكذا فكذا، فعند ذلك تعرف وصف الكيفية له. لكن هنا قاعدة، وهذه القاعدة سبق أن ذكرناها في مقدمة هذه الرسالة حينما قال رحمه الله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، فمهما خطر في بالك فإن الله سبحانه وتعالى بخلافه. لماذا؟ لأن الشيطان، وهذه من مداخله على ابن آدم، يأتي للإنسان فيبدأ يجمع هذه الصفات ويركبها في ذهنه ويتخيل الله سبحانه وتعالى، فقال هنا قطعا لهذا الأمر: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله سبحانه وتعالى بخلافه. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا الله، الذي في السماء تقدس اسمك. وقال نعم للجارية نعم. هنا قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا فيه إثبات صفة الاستواء على العرش لله سبحانه وتعالى. وصفة الاستواء على العرش قد دل عليها القرآن في 7 مواضع، ثم استوى على العرش ثبتت في 7 مواضع من القرآن. والاستواء في القرآن إما أن لا يعد، وإما أن يعد بحرف، مثل عدم التعدية، مثل ولما بلغ أشده واستوى، لم يعد بحرف فهذا معناه اكتمل. وأما إذا عدي بحرف كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا لتستووا على ظهوره، هذا تعدية بعلى، أو استواء أو بإلى ثم استوى إلى العرش، فإذا عدي بإلى أو بعلى فيكون معنى الاستواء في القرآن على وصعد وارتفع. يقول ابن عربي أحد أئمة اللغة، يقول كنا في البادية فنظر إلينا أحد الأعراب من بيته فقال لنا استووا لي، أي اصعدوا إلي وارتفعوا، فمعنى استوى صعد وعلى وارتفع. الاستواء هو صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية أن الله عز وجل لم يزل مستويا، وصفة فعلية أنه لم يستوي ثم استوى سبحانه وتعالى. وهذه كلها دلت عليها الآيات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستواء ما معنى الاستواء؟ أو كما ذكرنا لكم هو العلو وهو الصعود والارتفاع، فهذا هو معناه في حق الله سبحانه وتعالى. هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالجلوس؟ بعض الناس قد ينفر من بعض هذه التسمية. نحن نقول أي صفة ثبتت في القرآن أو في السنة فإننا نثبتها لله سبحانه وتعالى. وقد ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الله تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط، فهذا إثبات لصفة الجلوس لله سبحانه وتعالى. ثم إن كثيرا من أهل البدع يذكرون بعض الأمور التي يلفقونها على أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض رسالته على ورقة ابن نوفل، قال له ورقة ليتني كنت فيها جذعا كما في البخاري إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. فهذا قال بعض العلماء فأهل السنة وأهل الاعتقاد وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنون ويختبرون ويبتلون، ومن هذا الابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم تجد في سنته وسيرته تجد أنه ابتلي بأنواع من البلايا، ابتلي في عرضه، ابتلي بالكلام، قيل له ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، ابتلي وأنه يكذب، ابتلي صلى الله عليه وسلم أيضا بالأذى الحسي، وضع سل الجزور على ظهره، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، أدمي عقبه، دخلت يعني حلقتا المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، فكل أنواع البلاء حلت له عليه الصلاة والسلام. فمن أنواع البلاء الذي لحق أهل السنة والجماعة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالسب والقذف والشتم، فيقال عن أهل السنة والجماعة مثلا المجسمة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، ويقال عنهم الحشوية، ويقال عنهم أسماء مختلفة. حتى هذه يعني ذكر الشاطبي، والشاطبي غفر الله له ورحمه هو من الأشاعرة في الجملة، وهناك كتاب اسمه الأعلام بما في الموافقات والاعتصام من المخالفات، بيّن فيه بعض المخالفات التي خالف فيها أهل السنة والجماعة ووافق فيها الأشاعرة. نقل رواية عن أبي بكر بن العربي، أبي بكر العربي أشعري جلد، نقلها قال في مدينة السلام في بغداد، لما أتى جماعة من أهل السنة ويقصد بهم الأشاعرة، أتوا إلى أبو بكر أو إلى أبو القاسم عبد الكريم القشيري، فاجتمعوا عليه في حلقة الذكر، فلما يقول فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، قام جماعة من الحنابلة أهل السنة وقالوا وأخذوا يدورون في المسجد ويقولون قاعد قاعد قاعد، يقول فثار عليهم أهل السنة يعني الأشاعرة حتى أوقفوهم عن هذا الأمر. وهذه كما يقول شيخ الإسلام من التلفيقات والأكاذيب التي يكذب بها على أهل السنة والجماعة، بل إنهم نقلوا عن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى أنه قال، يقول عن صفات الله وأسماء، يقول ألزموني ما شئت فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة. فيقول شيخ الإسلام وحينما بحثنا عن السند الذي نقل فيه الكلام عن أبي يعلى رحمه الله وجدنا أنه سند كذب وفيه مجهول الحال ونحو ذلك. ولهذا أنا أقول خاصة في هذا الزمان يكثر الكذب على العلماء على الصالحين، فيجب أن نتحرى وأن نتأكد قبل الرد عليهم أو قبل النقاش معهم أو قبل أن نتحرى من صحة المقولة حتى نتأكد بعد ذلك أن ما قيل عنهم هو حق أم باطل. فهذه فيها كما ذكرت لكم إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. نعم شيخ. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين رضي الله عنه كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله لم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم. هذا قول المصنف رحمه الله من قوله تعالى أأمنتم من في السماء إلى هذا الموضع، هذا كله فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. صفة العلو، العلو لله عز وجل على ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والمتأولة الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى يعيدون العلو إلى علو القهر والقدر وينفون علو الذات عن الله سبحانه وتعالى. المتكلمون لا يثبتون العلو لله ويقولون الله عز وجل في كل مكان، الله في كل مكان، وبعضهم يقول لا داخل العالم ولا خارجه حتى يفلت من نسبة الله سبحانه وتعالى إلى السماء. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة واضح وبين في إثبات صفة العلو لله عز وجل، بل إن بعض العلماء كفر من أنكر صفة العلو، لأن صفة العلو ورد إثباتها لله عز وجل بألف دليل في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأدلة أدلة الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كلها دالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، معنى من في السماء يعني على السماء، ودليل ذلك قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، معناه على جذوع النخل. فالحروف تتناوب فتأتي في بمعنى على كما في هذا النص. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء وهذا نص واضح على علو الله عز وجل بذاته. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفتاة والجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبد الرحمن حينما قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وهو حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون كم بين السماء والأرض، الأرض التي نحن عليها والسماء الدنيا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش عرش الرحمن عز وجل بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله عز وجل فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه عز وجل. والعلماء ألفوا في هذا مصنفات، ابن قدامة له كتاب العلو، الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب العلو، الشيخ الألباني رحمه الله له مختصر كتاب العلو من كتاب الإمام الذهبي رحمه الله، وكلها كما ذكرت لكم تدل دلالة واضحة على علو الله عز وجل على خلقه. ويذكرون أن قصة الإمام الجويني رحمه الله، الجويني كان من أئمة الأشاعرة ثم المتكلمين وعاد في آخر حياته، فكان يقف على المنبر ويقول إن الله كان ولا مكان وهو الآن حيث كان، فكان يتحدث بهذا المعنى. فقام الهمداني وقال يا إمام دعنا من هذا، أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، فإن أحدا إذا أراد الله عز وجل رفع ببصره إلى السماء، أخبرنا عن هذا الأمر. فنزل الجويني رحمه الله من منبره وهو يضرب بيده على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ثم عاد في آخر حياته إلى معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا يدلك على أن العقيدة الصحيحة التي بينها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم توافق العقل وتوافق الفطرة. ولهذا شيخ الإسلام حينما يتحدث مع العقلانيين الذين يقولون نحن نقدم العقل على النقل، قال لهم إن النقل الصحيح، إذا ثبت النقل في القرآن أو في السنة، إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، إذا ثبت أن هذا ما ورد في الكتاب وفي السنة فإنه لا يخالف العقول الصحيحة، وهذا ما أثبته في كتابه رحمه الله درء تعارض العقل والنقل. يقولون أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أتى إليه أحد المبتدعة وكان يناقشه في مسألة العلو، ينفي العلو، فشيخ الإسلام تشاغل عنه، اشتغل عنه ببعض الأمور التي بين يديه، فاشتغل عنه مرة، فالرجل في نهاية الأمر غضب، فلحظه شيخ الإسلام وهو يرفع بصره إلى السماء ويقول يا الله، كأنه غضب، فالتفت إليه شيخ الإسلام وقال الله في السماء، الذي جعلك ترفع بصرك إليه الله سبحانه وتعالى في السماء، فعاد إلى عقيدة الحق. بل إن في أشعار أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على أنهم بفطرتهم كانوا يعلمون أن الله في السماء. أمية كان يقول يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها، وكان يقول مجد الله هو للأهل مجد، ربنا في السماء أمسى كبيرا. وأيضا من الشعر الجاهلي قول أحدهم فإن تكن الأيام أبلين أعظمي وشيبنا رأسي والمشيب مع العمر، فإن لنا ربا على فوق عرشه عليما بما نأتي من الخير والشر. فكل هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة وهي صفة العلو. وهنا أنبه على قضية، حينما تقرؤون في بعض كتب المتكلمين تجدون أنهم يتحدثون عن الجهة ونفي الجهة، فهل الجهة تنفى أو تثبت لله عز وجل؟ أهل السنة والجماعة طريقتهم كالتالي، يقولون لفظ الجهة لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، لكننا نستفصل عن المعنى. إن أردتم بالجهة أن الله عز وجل بنفي الجهة أن الله ليس في جهة السفل فهذا صحيح، وإن أردتم بنفي الجهة أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان وأنه لا داخل العالم ولا خارجه فهذا معنى باطل، وإن أردتم بنفي الجهة نفي علو الله سبحانه وتعالى فهذا أيضا من المعاني الباطلة. فمثل هذه المعاني كما ذكرنا سابقا أنها لا تثبت ولا تنفى، ولكن يستفصل في المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. أراد رحمه الله تعالى أن يختم بهذا القول الذي اشتهر عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقائد المذهب المالكي غفر الله له ورحمه، أراد أن يستدل بهذا النقل عن الإمام مالك ليبين منهج أهل السنة والجماعة. بل هنا أنبه على قضية: لو تأملتم في كتب وفي أقوال الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، لوجدتم أن أصول الاعتقاد عندهم واحدة. وليس صحيح أن عقيدة أهل السنة والجماعة انفرد بها مثلا الحنابلة، وأن المالكية والشافعية ليسوا على هذه العقيدة. ولهذا ألف بعض طلبة العلم كتاب أصول الاعتقاد عند الأئمة الأربعة، جمع فيها أقوال الأئمة الأربعة في أصول الاعتقاد في الأسماء والصفات والغيبيات ونحوها، وأثبت أنهم على عقيدة واحدة، والسبب أن مرجعهم ومصدرهم واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا قال: سئل الإمام مالك فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. العرش، يعني لم نبين معناه، العرش هو كرسي الملك في اللغة، وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أعلى، وهو سقف العالم وأعلاه، ويحمل هذا العرش ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. قيل له: كيف استوى؟ السؤال هنا عن الكيفية، ليس السؤال عن المعنى. أهل السنة والجماعة يثبتون الاسم ويثبتون الصفة ويثبتون معاني الأسماء والصفات، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بما نعقل وبما نفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فنحن نعقل المعنى، لكن الكيفية هي التي لا نعقلها ونكلها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا، وعلى هذا حملنا قول بعض السلف الذين فوضوا، وقلنا إن المراد بالتفويض هنا تفويض الكيف لا تفويض المعنى. نحن نثبت السمع لله ونثبت معنى السمع، لكن كيف يسمع الله عز وجل هذا الذي لا نعلمه. وهذه قاعدة عظيمة قاعدها رحمه الله، فقال: الاستواء غير مجهول، نحن نعرف الاستواء، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. طبعا هنا أيضا حديث عن التعامل مع أهل البدع كيف يكون. الإمام مالك هنا رحمه الله أبعده وطرده أيضا عمر بن الخطاب رحمه الله، له تعامله في قضية صبيغ بن عسل، وحينما ضربه بالجريد وأدخل عليه فضربه بالجريد حتى أغمي عليه، ثم أفاق فضربه ثانية حتى أغمي عليه، فأفاق فضربه الثالثة حتى أغمي عليه، فلما أفاق قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قصدت تأديبي فاعلم أنه لم يبقى في رأسي شيء، وإن كنت إنما تريد ضربي فهذا أمر آخر. فأطلقه أمير المؤمنين عمر ونهى الناس عن كلامه وأمرهم بهجره. لكن ما يتعلق بالتعامل مع البدع، تعامل مع أهل البدع ليس دائما على أصل واحد، وإنما تجدون خلاف كثير بين العلماء في تعاملهم مع أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف كان يتعامل، هي تختلف بحسب المصلحة التي يراها العالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. نعم. صفة الكلام من أعظم الصفات التي حصل فيها الخلاف وحصلت فيها المعركة بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين، بل إن علم الكلام يقال سبب تسميته بعلم الكلام لأنه كان من أوائل الصفات التي خاض فيها المتكلمون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. الكلام من الصفات التي دل عليها القرآن والسنة، فكتاب الله عز وجل دل على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على هذا الأمر، بل إن العقل قد دل عليه، فمن يتحدث هو أكمل ممن لا يتحدث. ولهذا عاب الله عز وجل أهل الجاهلية في عبادتهم للأصنام أنها كما قال إبراهيم: أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يا أب أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أفلا يرون ألا يرجع إليهم، يعني حينما تتحدث مع هذا الصنم لا يعود إليك لا بسمع ولا بكلام. وقال الله عز وجل: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فصفة الكلام من الصفات الثابتة لله عز وجل في القرآن وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد خالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأمر، وحدثت معركة كبيرة بين أهل السنة والجماعة امتحن فيها الإمام أحمد رحمه الله، وخاصة فيما يتعلق بالقرآن: هل القرآن كلام الله صفة من صفات الله أم أنه مخلوق؟ حدثت الخلاف الكبير بين أهل السنة وبين المعتزلة، فأهل السنة لا يثبتون الكلام لله عز وجل، وإنما يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام وهو مخلوق منفصل عن الله. وكلم الله موسى، الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة فسمعها موسى عليه السلام من الشجرة. الأشاعرة يثبتون الكلام، لكنهم يثبتون كلاما بغير صوت ولا حرف، ويقولون هو كلام نفسي قائم بالذات. وهذا يقولون، والدليل على هذا قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله: انظروا أولا أول البيت، ما البيت الذي قبل هذا؟ الذي قبله: لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا. يعني الذي يتكلم ولا يطبق كلامه ولا يفعل، يقول لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. الكلام الحق هو الذي ينطبق أو يتوافق فيه القلب مع اللسان، وهذا دليل عليهم ليس لهم. الأمر الثاني: لو ثبت أن هذا البيت للأخطل، فالأخطل كان نصرانيا، ومعلوم أن النصارى نحن لا نرده لأنه نصراني فالشعر الجاهلي يقبل، لكن نرده لأن النصارى عندهم خلط في باب الكلام وفي باب أن الله عز وجل ثالث ثلاثة ونحو ذلك، فردها أهل السنة والجماعة وأثبتوا أن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة قديمة النوع حادثة الآحاد. معنى ذلك أن الله عز وجل لم يزل متكلما في الأزل، قديم النوع، لكنه حادث الآحاد، بمعنى أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء سبحانه وتعالى. هذا هو حاصل الخلاف في مسألة صفة الكلام. نعم. ومن صفات كلام الله، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، هذا معنى أنه قديم النوع. نعم. يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة. نعم. وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. نعم. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. نعم. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه بعض الأدلة التي الآن سيشرع رحمه الله في بيانها، في مؤكدا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال سمعها موسى عليه السلام، واستدل على ذلك بقول الله وكلم الله موسى تكليما. يقال إن أحد المبتدعة أتى إلى أحد أئمة اللغة وقال له اقرأها وكلم الله، ليكون الذي تكلم من؟ موسى عليه السلام. فأراد أن يغير القرآن ليوافق مذهبه، فقال له هذا الإمام هب أني، يقول هي لا يعني لا تنفع، لكن هب أني قرأتها بهذا الأمر، فماذا عساك أن تقول في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فسقط في يده ولم يستطع جوابا. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام، وأن الله عز وجل يسمع من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. قال وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة، حينما يقول الله عز وجل يا عبادي أيرضيكم كذا وكذا، فيقولون لبيك ربنا لبيك ربنا وسعديك، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله. كذلك قوله ويأذن لهم فيزورونه، فالله عز وجل يجعل لأهل الجنة من نعيمهم إذا دخلوا ونزلوا بفضل الله سبحانه وتعالى يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم سبحانه وتعالى. وما أعظم هذه الزيارة التي يمن الله عز وجل بها على أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا أيضا دليل على أنه ليس كلاما نفسيا، فكيف يسمع موسى عليه السلام هذا الاصطفاء؟ الله عز وجل اصطفاه بأمرين، اصطفاه بأن جعله رسولا، واصطفاه الله سبحانه وتعالى بكلامه. ثم نقول للمعتزلة الذين يقولون هو مخلوق منفصل عن الله، نقول هل يجوز لمخلوق أن يقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ هل أحد يصطفي غير الله سبحانه وتعالى أحدا بالرسالة والنبوة؟ نعم. وقال سبحانه منهم من كلم الله. نعم. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه هذا بيان لأنواع الوحي. النوع الأول قوله إلا وحيا أو من وراء حجاب، النوع الثالث أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وهذا فيه رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة. المعتزلة يقولون هو كلام، هو أن صفة الكلام ينفونها عن الله، ويقولون معنى هذا أن الله أنه مخلوق منفصل عن الله عز وجل. فنقول هل يجوز لمخلوق أن يقول لموسى عليه السلام إني أنا ربك؟ هذا رد على المعتزلة. ونرد على الأشاعرة بهذه الآية ونقول أن الله عز وجل قال فلما آتاها نودي، فهل الكلام النفسي يكون معه نداء؟ كلام النفسي خواطر في قلب الإنسان، فهل يوصف الكلام النفسي الآن الذي تكتنفه صدوركم بأن فيه نداء؟ لا يوصف بأنه نداء إلا إذا كان صوتا وحرفا. نعم. وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. نعم. وهذا فيه رد على المعتزلة. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا وروي موقوفا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن مسعود، والعلماء صححوا رواية الموقوف، وأيضا هي رواية المرفوع صحيحة لكن رواية الموقوف أصح منها. وهذا دليل، قال سمع صوته، والكلام النفسي لا يسمع له صوت، فدل على أن كلام الله عز وجل صفة ذاتية تقوم بذاته سبحانه وتعالى. نعم. وروى عبد الله وصفة فعلية كذلك. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. نعم، هذا الحديث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاة غرلا. عرا واضح، حفاة غير منتعلين، غرلا غير مختونين، فيناديهم بهما أي ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا أيضا فيه أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، ورد على من يقول إن كلام الله عز وجل كلام نفسي. قال: رواه الأئمة واستشهد به البخاري رحمه الله. وبعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن ابن حجر رحمه الله وإن كان من المفوضة قال إنه لا يجوز لنا أن نرد هذا الحديث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إما إلى التأويل أو إلى التفويض. وهذا منه رحمه الله تعالى إنصاف وعدل، وإن كنا لا نوافقه في قضية التأويل والتفويض بل نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. نعم. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذا الأثر الذي أورده ابن قدامة رحمه الله ضعيف، لأنه من رواية وهب بن منبه، وهو معروف بالرواية عن الإسرائيليات. والحمد لله، فكما قال ابن المبارك: إن في صحيح السنة ما يغني عن ضعيفها. والآيات والأحاديث التي تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه قديم النوع حادث الآحاد واضحة وبينة. طيب، نأخذ اللي بعده ونتوقف عليه، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. نعم، الإثبات أن القرآن كلام الله عز وجل هو أخص من إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وصفة وإثبات أن القرآن كلام الله هو الذي حدث فيه الخلاف الكبير بين الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة التي قالوا فيها إن الله عز وجل أيد هذا الدين بالصديقين، بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الفتنة، وهي ما يتعلق بالأعراب الذين منعوا الزكاة، وأيضا بأحمد بن حنبل رحمه الله يوم المحنة، في تلك المحنة العظيمة التي ينبغي لطلبة العلم ولأهل المعتقد الصحيح أن يحرصوا على قراءتها والتمعن فيها والأخذ بما فيها، فإن فيها من الصبر والاحتساب والثبات على الحق، وما أحوجنا على الثبات على الحق خاصة في هذا الزمان، ما يعين طالب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأخبار الماضين هي تجارب للاحقين، وكما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول إن القرآن كلام الله، وهو آيات وحروف وسور كلها كلام لله سبحانه وتعالى، وهو على مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة بمعنى أن الله عز وجل حين خلق اللوح المحفوظ أودع فيه القرآن العظيم، ثم بعد ذلك نزل هذا القرآن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل منجما على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كان وقت السماع وليس هذا الأمر قبل ذلك. فإذا هذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية مرتبة تكلم الله عز وجل بهذا القرآن، تكلم الله بها وسمعها جبريل عليه السلام، سمعها صوت بالصوت والحرف، وجبريل عليه السلام بلغها إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكما ذكرنا أن المخالفين لأهل السنة في هذا الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن هو معنى قائم بالنفس، والمعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا وهذه ما أنبه عليها في كتب علوم القرآن، تجد أن السيوطي رحمه الله أتى بقول ثالث فقال إن جبريل عليه السلام أخذ القرآن مباشرة من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينفي بذلك تكلم الله عز وجل بالقرآن إلى جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم شيخ. ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين صراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. نعم، هذه بيان لهذا القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيل من الله عز وجل، ونزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. قال منه بدأ، منه بدأ، بدأ من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به. قال وإليه يعود، وهذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه في آخر الزمان يرتفع القرآن من صدور الرجال ومن الأرض ومن المصاحف حتى لا يبقى منه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس الوشي، يدرس يعني ينقص، الوشي هي الزخارف التي تبقى في الثياب، فحينما يكون جديدا تكون ألوانها زاهية ثم بعد ذلك تضعف شيئا وتدرس حتى لا يبقى منها شيء. قال كما يدرس الوشي حتى لا يدرى شيء، ثم قال حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يأتين على القرآن ليلة حتى لا يبقى منه في الأرض آية. فقال صلة بن زفر ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يبقى الرجال والذين يقولون وجدنا الناس يقولون لا إله إلا الله فنقولها، لم يعودوا يعرفوا شيئا من تعاليم الإسلام. فقال صلة لحذيفة راوي الحديث وما تغنيهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا نسك. فالتفت عنه حذيفة فكررها ثانية وثالثة، فقال حذيفة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذا دليل على قوله منه بدأ وإليه يعود. نعم. قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان. أجزاء وأبعاد، قوله أجزاء وأبعاد هذا رد على من قال بالكلام النفسي، لا، القرآن مجزأ إلى سور وإلى آيات، ومجزأ إلى أجزاء وإلى أحزاب، وكلها كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الأشاعرة يقولون كلام الله واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، كلام الله يقولون هو نفسه القرآن، إن تحدث بالعربية فهو القرآن أو بالعبرانية فهو التوراة أو بالسريانية فهو الإنجيل، فكلام الله سبحانه وتعالى واحد. وهنا يقول لهم بعض العلماء ماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى، هل موسى سمع كل كلام الله؟ إن قالوا لا وهذا هو الصواب قلنا لقد خصمتم، فمعناه أن القرآن يتجزأ، وأن موسى سمع بعض كلام الله سبحانه وتعالى. وإن قالوا لا سمع كلام الله كله نقول ينقضها قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكيف لبشر أن يحيط بكلمات الله عز وجل؟ نعم. قال رحمه الله: محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي. هذا كله رد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله شيء واحد، الأمر والنهي كلها شيء واحد، قرئ بالعربية فهو القرآن، أو بالسريانية فهو الإنجيل، أو بالعبرانية. نقول لا، القرآن مختلف، القرآن مجزأ ومقسم، وكلها كلام الله سبحانه وتعالى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. نعم، هو أراد بهذا في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أراد أن يقول إن هذا القرآن هو بصوت وبحروف وبكلمات يعرفها العرب، وليس كلاما قائما بالنفس، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عنهم: إن هذا إلا قول البشر. فالله عز وجل رد على من قال هذا الأمر بقوله: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. ولو لم يكن في أذهانهم، يعني العرب الذين نزل عليهم القرآن، لو لم يكن هذا القرآن بحرف وبصوت لما قالوا عنه إنه شعر، بالشعر الذي يعرفونه. فرد الله عز وجل عليهم هذا الأمر. نعم. فقال الله جل وعلا: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: لو كان كلاما نفسيا ما قالوا إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا يدل على أن هذا القرآن ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا القرآن، فليس معناه أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن حينما تقول قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كذا وكذا، فأنا الذي نقلت هذا القول، لكن هل هذا القول ينسب لي أو لشيخ الإسلام؟ هو ينسب لشيخ الإسلام، لأنه هو الذي قاله وهو الذي تكلم به. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يبلغ ما جاءه من الله سبحانه وتعالى، فكونه تكلم به ليس معنى أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلام من نسب إليه هذا القرآن وهو الله عز وجل. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال سبحانه: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. فالقرآن هو حرف وصوت، وهذا القرآن كلام الله. فإذا كلام الله عز وجل يكون، نثبت أن كلام الله يكون بالحرف ويكون بالصوت ويكون بالنداء كما مر معنا. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات. ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسن. حديث صحيح. هذا حديث الصحيح أنه ضعيف، ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفيها إثبات صفة الحرف لهذا القرآن، وإثبات أن كلام الله عز وجل يكون بحرف وصوت. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. الله المستعان. هذه من علامات الزمان، يعني بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون قوم يقيمون القرآن، يقيمون الحروف إقامة صحيحة سليمة، لكنهم مع هذا لا يجاوز حناجرهم. قال: يتعجلون أجره في الدنيا ولا يتأجلونه من الله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. قوله يقيمون حروفه، هذا فيه إثبات صفة الحرف للقرآن. قال: إقامة السهم، يعني كالسهم في إتقانه وجودته، فيقرؤونه بشكل صحيح لا يجاوز تراقيهم يعني حلوقهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: إعراب القرآن، مرادهم من إعراب القرآن العمل به، العمل بهذا القرآن وإتقان قراءته أحب يعني من حفظه أو من حفظ بعض حروفه. وهذا أيضا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أن القرآن بحرف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالصحابة كانوا يثبتون أن القرآن بحرف، والقرآن كلام الله، فإذا نثبت أن كلام الله بصوت وحرف. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم. هذا نهاية كلام المصنف رحمه الله في باب في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى، وإثبات أن القرآن هو كلام الله. وكما مر معكم في بداية الحديث مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، وهو إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته عز وجل، وهو قديم النوع حادث الآحاد، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كلام الله سبحانه وتعالى يسمع وأنه بصوت وحرف، وكما دل على ذلك هذه الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة. هو أراد من هذا السرد الطويل لهذه النصوص من القرآن والسنة والآثار أن يثبت أمران. الأمر الأول أن يثبت أمرين. الأمر الأول أن يثبت أن القرآن كلام الله، فإذا ثبت هذا فالقرآن حروف وأصوات، إذن فإن كلام الله يكون بحرف ويكون بصوت. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وليس مذهب المخالفين لهم الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس كما قال الأشاعرة، أو المعتزلة الذين قالوا هو مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى، وأن يبصرنا بطريق الحق والصواب، إنه عز وجل جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.